باب الزواج نعم في أبوال الإبل. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن ناسا اشتروا في المدينة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا براعيه يعني الإبل فيشربوا من ألبانها وأبوالها فلحقوا براعيه فشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صلحت أبدانهم فقتلوا الراعي وساقوا الإبل فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث في طلبهم فجيء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم. قال قتادة حدثني محمد بن سيرين أن ذلك كان قبل أن تنزل الحدود. نعم هذا احتمال لكن الصحيح ما في شيء مخالف. أعطنا الشرح بعد فيه باب الشرح اي طيب. قوله باب الدواء بأبوال الإبل ذكر فيه حديث الحرنيين ووقع في خصوص التداوي بأبوال الإبل حديث أخرجه المنذر عن ابن عباس رفع عليكم بأبوال الإبل فإنها نافعة الدربة نافعة الدربة بطونه والدربة بفتح المعجم وكسر الراء جمع درب والدرب فتحتين فساد المعدة. قوله الذرب فتحتين فساد المعدة. قوله إن ناسا اشتووا في المدينة كذا هنا لإثبات فيه وهي ظرفية أي حصل لهم الجوى وهم في المدينة ووقع في رواية أبي قلابة عن أنس اجتووا المدينة. قوله أي يلحقوا براعيه يعني الإبل كذا في الأصل وفي رواية مسلم من هذا الوجه أي يلحقوا براعي الإبل. قوله حتى صلحت في رواية الكشميهني صحت. قوله قال قتادة هو موصول بالإسناد المذكور وقوله حدثني محمد بن سيرين الآخري يعكر عليه ما أخرجه مسلم من طريق سليمان التيمي عن أنس قال إنما سملهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم سملوا أعين الرعاة وسيأتي بيان ذلك واضحا في كتاب الديات إن شاء الله. هذا هو الأقرب الأقرب أن تقطيع أيديهم أرجو من خلاف هذا عقوبة وأما سمر عيون فلأنهم فعلوا في الراعي ذلك فكان قصاصا. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.